يا كويت يا بلاد الطامحين موطن العزة أرض خالدين يا بلاد قد أتيناك جموعا قد أتت ترفع للجد يمينا يمينا للجد يمينا يلا قولوا قد أتيناك فريقا أرخص روح شبابا مخلصينا إخوة نحن كجسم واحد الله تنثني همتنا في الغاشمين يا كويت قد أتيناك فريقا أرخص روح شبابا مخلصينا إخوة نحن كجسم واحد الله تنثني همتنا للغاشمين تنثني همتنا للغاشمين وبها خاض جدود السابقين عاد غواصك يا بحر صعاب وبها خاض جدود السابقين إذ تغب عنه عيون الحارسين حفظته عين رب العالمين إذ تغب عنه عيون الحارسين حفظته عين رب العالمين حفظته عين رب العالمين لتكوني يا بلادي حرة الدار قرونا أنت في الأعماق دانة وإنا ننزل البحر نزول الظافرين هذه الأيدي تلاقت لتكوني يا بلادي حرة الدار قرونا أنت في الأعماق دانة وإنا ننزل البحر نزول الظافرين طامحين موطن العزة أرض خالدين يا بلاد قد أتيناك جموعا قد أتت ترفع للجد يمينا يلا قولوا يلا يلا موطن العزة أرض خالدين يلا قولوا